السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. قد يتساءل بعض المستمعين والمستمعات، كيف تقول ليلة الروح الإلهي والنور الرباني؟ والجواب، لقد قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن روح لا حياة بدونه، والقرآن نور لا هداية بدونه، وإن شئتم أقسمت لكم بالله، والله ما حي آدمي بعد نزول هذا الكتاب حياة تؤهل للملكوت الأعلى إلا إذا آمن بالقرآن وقرأه وعمل بما فيه، وإلا فهو ميت. وما اهتدى مهتدي إلى سبل السلام، إلى طريق دار السلام، إلا على هذا الكتاب. من أعرض عنه وتنكر له وجاحده أو جاحد فيه لن يهتدي. ولكن الحياة لا تفهم أن حياة البهائم، الأكل والشرب والنكاح والصيد، ولا الهداية، الهداية إلى معرفة طبخ الشاي والبقلاوة واللحم، الهداية إلى رضوان الله ومحبه، إلى تزكية النفوس وتطهيرها، إلى التهيؤ إلى السماء واختراق السبع الطباق للنزول في دار السلام. إذن هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، لأن هذا الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي 365 حديثا وآية، بمعدل كل يوم آية وحديث. لما سميناه بكتاب المسجد؟ راجين من الله تعالى أن يوقظ العلماء ويدفعهم إلى أن يأخذوا بهذه الحيلة، فيأخذون في دعوة الأمة إلى هذا الكتاب في المساجد، ويجلسون لهم في المساجد، ويستدعون أهل القرية نساء ورجالا وأطفالا: تعالوا إلى النور الإلهي، إلى الروح الرباني. وإذا بأمة الإسلام من أندونيسيا إلى موريتانيا تغير وضعها. ماذا حصل؟ كل ليلة وطول العام أهل القرية مجتمعون في مسجدهم بنسائهم وأطفالهم، يحفظون القرآن والسنة ويفهمون مراد الله والرسول ويطبقون ويعملون. مساجد الأمة الإسلامية في مدنها أهل كل حي لا تجد رجلا منهم ولا مرأة إلا في داخل مسجدهم يتعلمون الهدى. عجب هذا، يتغير نظام العالم، مناهج التعليم في أوروبا تتبدل تتغير. ما الذي حدث؟ أصبح المسلمون كلهم علماء ربانيين، من يقوى على أن يمسهم بسوء، من يقوى على أن يؤذيهم، أن ينال منهم، وأصبحوا أنوارا تتلألأ، بل يأخذ البشر في الدخول في الإسلام حيلة ما طالبنا بهيدروجين ولا ذرة ولا غواصات ولا صواريخ ولا ملايين ولا ريالات، ما في ذلك شيء. الأمة تعمل في مصانعها، في متاجرها، مزارعها طول النهار. فقط الكفار إذا جاء الغروب ذهبوا إلى الملاهي والمقاهي والملاعب ينفسون عن أنفسهم. وأمة الهداية الإلهية، الأمة القائدة الرائدة، تذهب إلى بيوت ربها تستمطر رحماته وتتعلم هداه. هذا هو المطلوب. سألوني بعد ذلك، ينتشر الزنا، يظهر في الكون الربا، تتعاظم المصائب، تتوالى النكبات، لن يكون هذا. هذا كتاب المسجد حيلة، لو عرف العلماء هذه الحيلة وأخذوا بها لله لانتهت مصيبة هذه الأمة، لكن من يفيقهم؟ أردنا أن نطهر بيوت المؤمنين. بيوت المؤمنين تحولت إلى ماذا؟ إلى أنك تسمع أضاحيك اليهود والنصارى والكفار، وترى نساءهم كاشفات عاريات، وتسمع المزامير والأغاني. أين هذا؟ في بيوت المؤمنين، سبحان الله، وترى صورهم. عجب، أهكذا بيوت المسلمين؟ كيف نخرج هذا البلاء؟ ما الطريق؟ فكرنا في حيلة وهدانا الله إليها، هذا الكتاب. لو كان الرجال فحولا والنساء ربانيات انتهى الباطل في بيوتنا، في بيوت أهل لا إله إلا الله، لا تسمع كلمة سوء قط، ولا كلمة بذاء ولا فحش. فكيف تسمع الأغاني والباطل والمسلسلات تعليم اللصوصية والإجرام والباطل وغرس ذلك في قلوب البنات والبنين الأحداث؟ أرادوا مسخنا وما أفقنا ولا صحونا وما زلنا هابطين حتى ينتهي وجودنا إلى لا شيء. فكروا في حيلة، ما هذه الحيلة؟ على المسلمين أن يقولوا بسم الله، نلتزم بهذا المبدأ، والله ما يفقدون دينارا ولا درهما، ولا يضيع شيء من جيوبهم ولا من بيوتهم ولا كل ما في الأمر أن يرضوا الله عنهم. بكم نشتري رضا الله؟ بدمائنا ومهجنا نطلبه، وإذا به مجانا. الله يحب أهل البيت أن يجتمعوا على ذكره وتعلم هداه. آه، يا لموجعات القلب. ولكن علينا أن نطلب الخير والله الكفيل بتحقيقه. عرفتم كتاب المسجد؟ ما يساوي عشر البخاري ولا كتاب. ما هي قضية الكتاب يا هؤلاء، قضية كيف تجمعون النساء والرجال والأطفال في بيوت ربي فقط من أجل أن يهتدوا بعد الضلال، من أجل أن يكملوا بعد النقصان، من أجل أن يعرفوا بعد الجهل وعدم العرفان. ما الطريق؟ الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أكذب عليكم، والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ماذا؟ الكتاب، القرآن والحكمة، هي السنة النبوية. هل نفع الكتاب والحكمة البشر؟ كيف كانت هذه الديار أوساخا وقاذورات من الشرك والباطل والظلم والفساد والشر؟ كيف تحولت جامعات، ميزانيات، فلسفة، علوم مادية عرجوا إلى السماء؟ كيف ارتقوا؟ والله ما هو إلا الكتاب والحكمة، ونحن أعرضنا عنهما. خذوها إذن. قالوا لنا القرآن تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر، إياك أن تقول قال الله، اسكت. والسنة سيدي البخاري للبركة، البخاري قال البركة حتى في الروضة المحمدية إلى هذا العام. من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود المظلم المتعانق المتوالي من أجل ضربنا والقضاء على نورنا وإطفائه بيننا، المجوس واليهود والنصارى. نجحوا وإلا لا؟ نجح 100%. صرفونا صرفا كليا، بدل أن نسودهم ونقودهم إلى الهدى سادون وقادون إلى الضلال، وما زالوا معنا. تحررت أبدان لنا وأجسام، والقلوب أسيرة مكبلة مغللة بالأغلال. يا شيخ ما الدليل؟ الدليل تسمع في بيوت المؤمنين أضاحيك اليهود والنصارى وأغانيهم ورقصهم. أي شيء أعظم من هذا؟ كان الأولون ما يفتحون أعينهم في الكافر، غضب لله تعالى، ما يفتح عينيه فيه، ما يملأ عينيه في كافر عدو الله. تبهتم؟ وهذا أبو القاسم يضرب المثل. يدخل على بيت الصديقة عائشة رضي الله عنها، أين بيت وموجود والله إلى الآن، وفيه رسول الله وصاحباه عمر وأبو بكر، يجد فيه قطعة من قماش منسوجة فيها صورة. ما إن يشاهد الصورة المنسوجة بالنسيج في الجدار قد غطت بها بعض الحاجات ستارة، حتى يغضب ويشتد غضبه، وتصرخ أم المؤمنين وتقول أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ فيقول أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيت في كلب ولا صورة. تعرف هذا من رسولك؟ وتدخل اليهود والنصارى والعواهر والمجرمين إلى بيتك وأنت تضحك مع امرأتك وأولادك ذبحوك يا مسكين وأنت ما تدري. إذن هذا كتاب هو الحيلة، إن نفعت معكم بها ونعمت، وإلا علينا واجب أديناه. والآن نصارح المؤمنين، نقول اطبعوا هذا الكتاب وزعوه، وأقول للعلماء يا علماء تحركوا انشروا هذا الكتاب وادعوا إليه، أدخلوه مساجد القرى ومساجد الأحياء إذ ليس فيه منع ولا حرج، قال الله قال رسوله. المهم أن تجمعوا المؤمنين في بيوت ربكم، ما تجمعون بالمحاضرات الأسبوعية والشهرية، اجمعهم ليليا حتى يتفرغوا لله عز وجل. والنتائج لا تسأل، لا أظن أن أهل القرية إذا اجتمعوا طول العام في نسائهم ورجالهم في مسجدهم يموت جائع منهم بالجوع، أو يبقى عاري أو مظلوم أو مهضوم الحق، أو يعتدي قروي على شرف أخيه ويزني بامرأته أو ابنته، والله ما يكون، أو يتكبر واحد على واحد وتنتهي الرغبة هذه في الدنيا ويصبح القليل كافي، ينتهي هذا الشره والطمع وطلب الزيادة طول العام، وتفيض الخيرات والبركات، ونجد أنفسنا أننا نعيش في نور الله. لو أردنا هذا بالسلاح والحديد والنار والجيوش يتحقق؟ والله ما يتحقق، لو ملكنا كل أجهزة أوروبا كيف هذا شيء يعود إلى القلوب إلى النفوس؟ لن يعود إلا من طريق مجلس رسول الله بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذه الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول تعالى من سورة المائدة وقد عشناها ليالي: يا أيها الذين آمنوا. لبيك اللهم، إذا ناداك الله أجب، لبيك اللهم لبيك. العزيز الجبار رب السماوات والأرض يدعوك وتسكت، لبيك اللهم لبيك. أصغي بأذنك تسمع، ناداك مولاك يا عبد، ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تربية ربانية هاي، الله جل جلاله يحب أولياءه، فلهذا ينزل كلامه يحمل الهدى لهم والنور، ما زال يربيهم يربيهم حتى أصبحوا أمثلة للكلام للكمال البشري. والله ما رأت الدنيا أكمل من تلامذة رسول الله، أعني أصحابه، من طريق ماذا؟ درسوا في أي جامعة؟ في أكسفورد وإلا في نيويورك؟ أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، فأصبحوا أمثلة للكمال البشري: الشجاعة، الكرم، العفة، الوفاء، الصدق، الطاعة، الاستقامة، قل ما شئت. بواسطة ماذا؟ الكتاب المحيي، الكتاب الهادي فقط. تريدون أن تشاهدوا صورة يستحيل أن توجد في دنياكم اليوم؟ قافلة تجارية جاءت من الشام إلى العراق، والقوافل كانت البغال والإبل في العالم بأسره، نزلت القافلة في السوق، أراد أهلها أن ينزلوا في فندق من الفنادق، إذن طلبوا الحمالين، وإذا بإمام المسلمين سلمان الفارسي في يده صوت ولابس شرط وقماشي، تعال حمل تعال مرحبا شيل، والله أخذ حقيبتين أو ثلاثة وماشى إلى أين؟ إلى الفندق الفلاني. ما إن رأى أحد المواطنين في البصرة قال يا ويحكم هذا إمام المسلمين، هذا أمير البصرة. أخذوا يعتذرون ويحلم، قال لا لا أبدا والله نصل بها إلى الفندق. سمعتم؟ هل يوجد في عالم البشر اليوم من يكون مثل هذا؟ بمجرد ما يعلق خيط في كتفه فقط يرتفع، إذا تعين فقط على قرية أو في حي يرتفع ينظر إليكم أسفل، ولا لوم من رباهم في حجور من جلسوا، بل إذا تولى لو تعرفون ما يفعل الأمراء خارج هذه البلاد تعجبون أو تضحكون، ولكن لا لوم ولا عتاب من لم تنشرح شريحته للنور الإلهي ويقبله يمشي في الظلام يتخبط يرى أنه هو الذي على الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا تأديب رباني، اسمعوا أحلف لكم وأنتم تلومونني على الحلف، والله لو أخذ المسلمون، والخبر الآن يصل الآن، لو كنا أهل رضا الله الخبر يذاع من مكة يصل كل بيت في العالم الإسلامي، لو يأخذ المسلمون فقط بهذه الآية يتوفر لهم من الطاقة ما لا حد له. فقط لا تسأل عن شيء من شأن إذا ظهر يؤذيك، معناه التزموا بمبدأ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مبدأ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لما نجلس لو كان ما نتكلم إلا بكلمة فيها نور ليهتدي به السامعون أو فيها خير ليقترفوا ويأخذوا به، والله لكنا نجلس مجالسنا ونحن نذكر الله كلنا مع الله، إذ ما نتكلم إلا إذا كانت الكلمة تحقق لي درهما لمعاشي أو حسنة لمعادي. وبذلك انتهت الغيبة، النميمة، الانتقاد، الطعن، الأل، وإذا انتهى الأذى لبعضنا بعضا أصبحنا إخوانا متحابين. ما الذي فرقنا ومزقنا؟ الأذى، يوذي بعضنا بعضا ويلدغ بعضنا بعضا طول العام، فلا إخاء ولا مودة ولا محبة ولا موالاة. فلاحظ مبدأ آية كهذه فقط. إذن لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يفسر هذا لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن فرض الجهاد، عن فرض الحج فالروضة، فقال أيها الناس أيها الناس، هذا بلاغ رسمي وإلا لا، أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام أحد الصحابة وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول وأعاد إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ ثلاث مرات، والرسول يقول لا. ثم قال لهم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، من يستطيع أن يحج كل عام؟ ونزل هذا القرآن: لا تسألوا عن أشياء من شأنها إن تظهر لكم تسؤكم. على المنبر قال: سألوني عما شئتم كالمودع. فقام رجل وقال: من أبي يا رسول الله؟ هذا السؤال: من أبي؟ أراد أن يسأل لأنه كان في الجاهلية هل هو حقيقة ابن فلان وإلا أم زنت وهو منسوب، أراد يتأكد من نسبه بعد أن دخل في رحمة الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه قالت: أرأيت، أردت أن تفضحني الدهر كله؟ كيف تسأل هذا السؤال؟ إذن لو أخبر أن أباه غير أبيه ما الذي يحصل؟ كرب ما عنده حد. إذن ما حملك على أن تسأل هذا السؤال؟ وهكذا تربوا في حجر المصطفى والقرآن ينزل، فأصبحوا أمثلة الكمال البشري. إذن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم وتظهر. لما ينزل القرآن به الرسول يتولى تفسيرها، القرآن نفسه يتولى بيانها، لكن قبل ما ينزل شيء ما تسأل. وهذا معناه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الآن أسئلة السائلين من طلاب العلم، واسمعوا لي، كلها من هذا النوع. 95% ما تجد فيه حقيقة، مدفوع إلى أن يعرف معرفة ليطيع الله عز وجل، فقط أسئلة. هل هناك من يلومنا؟ لا، ما ربينا نحن، ما عشنا في حجور الصالحين، عشنا في الشوارع والتجمعات. إذن وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها. قال تعالى: وسكت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض وحد حدود، ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وسكت عن أشياء كثيرة رحمة بكم فلا تسألوا عنها، والله غفور حليم. ولولا أنه يغفر لهلكنا، ولولا أنه حليم يحلم عنا لهبطنا، ولكن ربنا غفور حليم. هيا نردد هذه الآية قبل أن نأخذ في شرحها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبن لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها، والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها، والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها، والله غفور حليم. نحن في مجتمع من المقيم والمسافر، لكن هذه القراءة في البيت، كيف يصبح البيت إذا ردد هذا النغم، هذا التغني بكلام الله؟ الأسرة كيف يكون حالهم؟ إذن الشرح، وقد بينت لكم مجمل ما في الآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين. نادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين لما لينهاهم عما عن أن يسألوا عن أمور غائبة عنهم لو تظهر لهم تصرفهم ولا لو تظهر لهم تضرهم تؤذيهم تضرهم ولا يريد لهم تعالى ما يضرهم لأنه ربهم ووليهم سبحانه وتعالى. ما يريد لنا ما يضرنا ولا يؤذينا لما لأنه ربنا وولينا. الرب شيء والولي شيء. ربنا خالقنا رازقنا مالكنا حق ولكن ولينا ولانا وما عادانا. إذن من أجل هذه الولاية يعلمهم أن لا يسألوا عن أشياء من شأنها إذا ظهرت أن تضر بهم. قال لا سيما والقرآن ينزل. لا سيما والقرآن ينزل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما في خوف كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهاهم عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن. تبهتم؟ نهاهم أن يكتبوا الحديث حديثه الشريف المفسر للقرآن يحفظونه فقط ما يكتبونه. لما؟ خشية أن يمتزج ويختلط بالقرآن العظيم. لما نزل القرآن واكتمل في السنة الأخيرة قالوا اكتبوا له القرآن حفظ في الصدور. تبهتم؟ إذ القرآن ينزل قد تسأل عن شيء تنزل الآية في شيء يضرك ويضر بالمجتمع أنت السبب. إذن قال لا سيما والقرآن ينزل فقد ينزل ببيان ما سألوا عنه فيصعب عليهم ما يؤمرون به أو ينهون عنه فيستاءون لذلك ويحزنون. نعم إذا نزل أمر بتكليف ونعجز عنه يكربنا ويحزننا. نزل النهي عن شيء ضروري لنا حرم علينا نكرب ونحزن. إذن لما نقدم أنفسنا لهذا؟ نلزم الصمت ولا نسأل إلا عند الحاجة والضرورة. قال يفسر هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحج بعد أن قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا في السنة التاسعة ومن ثم حج أبو بكر أميرا للمؤمنين أمير الحج وحج معه عشرات الآلاف والرسول ما حج لأمر ما. تبهتم؟ ما يريد أن يشاهد الكفار في مكة. عرفتم وإلا لا؟ مكة فتحت عام 8 وإلا لا؟ وأصبحت دار إسلام وولى عليها أميرا في السنة التاسعة فرض الله الحج. انتبهتم؟ إذن فهاهذا يقول الناس أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فتهيأوا. والرسول تأخر قال يا أبا بكر اخرج بالناس وأسند إليه عليا وآخرين. لا يريد أن يرى الكافرين والمشركين في مكة في عرفات وفي منى ماذا يشاهد باطلهم ومنكرهم. إذن وفي السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث منادي ينادي ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان 3 من رجاله في عرفات، في منى، في مزدلفة، في مكة. ألا ألو، هذه ألو مفهومة عندنا، أما ألا هذه عربية قديمة. ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهل كانوا يطوفون بالبيت عراه؟ نعم، كانوا يرون أن الذي يلبس ثوب عصى فيه الله لا يطوف به، ما عنده ثوب جديد يطوف عاري، المرأة تضع كفة على فرجها وتطوف. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، هذا هو شعارها. واستغل الماديون جماعة الحمص، تستأجر منهم ثوب يأجروا لك ثوب تطوف به، تبهتم. فجاء الإسلام بأنواره فحرم هذا، لا يطوفن بالبيت عريان. ونزل أيها خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الآية من سورة الأعراف. إذن ما أراد رسول يدخل مكة ويشاهد المنكر والباطل، لما صدر الأمر السامي ألا يطوف والله ما طاف واحد، من يسمع له يؤكل. لا يحج بعد العام مشرك، بلغ هذا المشركين في أنحاء البلاد ما أقدم واحد على الحج. قبل الأمر والنهي ظنوا مكة فتحت فيها الإسلام هم أهلها، لأنهم ما أسلموا في يوم واحد. إذن أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فسأله سائل قال أكل عام، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد السؤال ثلاثة أي مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو قلت نعم لوجبت. وإذا وجبت من يقوى على أن يحج كل عام؟ ممكن أهل الجزيرة يستطيع، ولكن أهل الهند وراء نهر السند كيف يحجون؟ الأندلس وأمريكا صعب. إذن لا، ولو قلت نعم لوجبت. هذا معنى قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، أي إن تسألوا بعدما ينزل الأمر أو النهي أو الخبر يظهر لكم ما سألتم ببيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. لو قال سأل كيف نحج لبين الرسول كيف يحج. وقوله عفى الله عنها أي سكت عنها فلم يذكرها، العفو عن شيء تركه وعدم الخوض فيه، فلم يذكرها. بين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن، وهو قوله وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وسكت عن أشياء، أحل الحلال وحرم الحرام وحدد الحدود وبين الفرائض، وسكت عن أشياء إذن فلا تسألوا عنها. رحمة بكم، لأنكم ما تطيقون الفعل ولا الترك، إذن فاحمدوا الله ولا تسألوا، فلا تسألوا عنها. وقوله والله غفور حليم، ومن مظاهر ذلك أي الحلم والمغفرة أنه لم يواخذكم بل غفر لكم وحلم عنكم. إرشادات المربي، عرفتم المربين موجودون في بيوتهم ومساجد القرى والمدن إن شاء الله. أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها جل المستمعين، وأرشدهم إلى أن أحدهم إذا حفظ الآية أو الآيتين في هذه الدروس فليقرأ بها في صلاته، علمهم. أي من حفظ آية كهذه لما ينساها؟ يصلي بها النوافل، تهجد، الضحى، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، حتى تستقر في ذهني، وإلا ما هي بشيء. والله لا أفضل من كنز كامل، لا قيمة لها ولا وزن. كلمة ربي تحفظها في صدرك وتستنير بنورها، تعدلها الدنيا وأوساخها، والله ما كان. ثانيا حذرهم منين؟ من التنطع والغلو في المسائل، فإن الآية نزلت للنهي عنه والتحذير منه، فالمؤمن لا يسأل إلا عما هو في حاجة إلى معرفته لإصلاح دينه أو دنياه، فقط يسأل العالم عن مسألة رأى أنه لا بد له منها لإصلاح دينه أو دنياه. الآن الافتراضات في كتب الفقه لو تقرأها تصاب بالخبل، المطولات افتراضات، لو كان كذا لكان كذا، لما هذا كله؟ أزيدكم، الرجل يدخل يسأل عن الوضوء، يتوضأ أمامه الصحابي يحفظ الوضوء، ونحن نجد شهرين ثلاثة في فرائض الوضوء وواجباته ومستحباته، مع أنك تتوضأ في لحظة. فهمتم ولا لا؟ لأننا فارغون، لو أوقاتنا مشغولة بذكر الله وعبادته والعمل، ما عندي وقت نجلس نتعلم الوضوء سبع أيام ثمانية، أعرفه في دقائق. يا عثمان توضى لنا كما رأيت الرسول يتوضى، توضى عثمان أمامهم، طاروا بهذا الوضوء في الشرق والغرب. هذا شأن من لا يعطي للزمان قيمة. لو يا راضي اسمح لي يا عدنان، لو تطلع على تسجيلات الملائكة والله العظيم لا يبهر كذلك على بعض الإخوان، تجد صحف مكتوبة كل كلام لا يحقق دينارا ولا حسنة. لو كان تطلع عما تسجل الملائكة، الآن فيه تسجيلات وإلا لا؟ الجواسيس يسجلون وأنت تتكلم كلامك بكامله في العالم بأسره، لو يطلعونك يبهر، هذا كله قلت وأنا نعم، هذا صوتك وإلا لا؟ يتكلم الإنسان يتكلم يتكلم، والنتيجة والله لا حسنة ولا درهم. حرام، تبديد للوقت وتضيع له. اذكر الله، اقرأ كتاب الله، سبح بكرة وعشية، وإلا فيه مضايقة مضايقة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وتعال تجلس معنا واجلس مع إخوانك واسمع، أين ذكر الله؟ فقط الهرج. هذا إذا كنا من الصالحين، أما من الغاوين لا، الغيبة والتكفير والسب والشتم والحسد والبغضاء، لا إله إلا الله. لعلي واهم، ما في من يرد علي، هذا هو الواقع. هل قرأنا هذه الآية قبل اليوم وفهمناها؟ ما قرأنا ولا جلسنا لها، كيف نتعلم؟ حذرهم من التنطع والغلو في المسائل، فإن الآية نزلت للنهي عنه والتحذير منه، فالمؤمن لا يسأل إلا عما هو في حاجة إلى معرفته لإصلاح دينه أو دنياه. ثالثا ذكرهم بحلم الله تعالى ورأفته بعباده ورحمته بهم ليذكروه ويشكروه، ليذكروه ويشكروه. إذن الله يحب الذكر، علة الحياة بكاملها أن يذكر الله. جاء رجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي وأنا كبير السن دلني على شيء. قال لا يزال لسانك رطبا في. سائل يقول هل يجوز لي أن أقرأ سورة ياسين على مريض يعاني من سكرات الموت؟ وهل إذا مات وأنا أقرأ عليه أكمل قراءة السورة وإلا لا؟ هذا من نوع الذي عرفتم. أنت عندك إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقرأ عليه سورة ياسين، أنت تقى وتوفه الله، إن أتممت بها ونعمت، ما أتممتها لا شيء. لما تسأل هذا السؤال؟ يسن قراءة ياسين على المحتضر ليخفف الله عنه سكرات الموت. وقد حصل لنا هذا مرة مع أحد الأحباء الحاج موسى المهاجر بحق، استدعاني وهو يعاني سكرة الموت في المستشفى، وقفت عليه فلقنته وهو يعيد لا إله إلا الله، وقرأت عليه ياسين وأنا واقف حتى فاضت روحه. أما قراءة القرآن على الموتى هذا من كيد الكائدين، حولوا النور الإله إلى الموتى وحرموا الأحياء ليعيشوا في الظلام. نعم نعم. هل يجوز ذبح شاء أو دجاجة عندما ينتهي البناء للمنزل؟ ما ندخل البيت خوف من الجن نسيل الدم، تعرفون هذا ولا لا؟ هذا من الشرك الأكبر، هذا خوف من غير الله، هو خوف من الجن، وهذه طاعة للجن وتقرب إليه، لأن الجن يحبون الدم. تباثم. فالغافلون والجاهلون إذا بنى البيت تقول له أم الأولاد والله ما ندخل أبدا بأولادي إلا على الذبح، فيأتي بالكبش ويذبح على العتبة ويلطخ نجف الباب كاملا بالدم، وحينئذ يدخلون لا خوف عليهم ولا حزن. عرفتم؟ هذا شرك أكبر، هذا ذبح لغير الله، هذا خوف من غير الله، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أبدا. سمعتم هذا وإلا لا؟ ممكن 20 سنة وهذا كلامنا في المسجد، بنى أحد الإخوان منزل إلى جنبي جدار واحد، كمل البناء، أنا خارج بعد العصر ذهب إلى المسجد وإذا بكبش والله ظننته ثور من على العتبة، والعامل المسؤول مصري ما هذا؟ قال عمي، عمه هذا طيار تبهت في جدة، قال إذا تم البناء لابد تذبح. ذبح الكبش وزعه، وجدت اللحم في البيت، أخرجوا هذا اللحم لا يجوز أكله، قال لي أنا مأمور، قلت له حرام هذا. لتفهموا دار التوحيد، إذن كيف بلادكم الأخرى؟ كيف حالهم إذا ما وجد ولو دجاجة يذبح بيضة؟ قال لابن من بلاد أخرى قال ولو بيضة يكسرها، المهم يكفر لأن الشيطان يريد هذا، المهم بيضة. هل سبق هذا للبشرية؟ نعم، أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا أناس أهل مدينة والمدن كانت مصورة عند باب المدخل صنم يعبدونه، لا يدخل أحد إلا بالتأشيرة. كيف التأشيرة؟ يقدم قربان لهذا الصنم ويدخل، مؤمن ما يقدم ما يدخل، فيه تأشيرة وإلا لا؟ هي هذه. كل من جاء اثنان أحدهما قال قدم، قال لا أقدم إلا لله، قتلوا كافر هذا. والآخر قدم قال ما عندي ما نقدم، قال ولو ذبابة، ذبابة على خده، قال هكذا ورافسه على الصنم فدخل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل في ذباب النار. فكيف بدجاجة كاملة؟ الخلاف في هذه القضايا عام، ولكن نحن تعهدنا ألا نؤذي المؤمنين والمؤمنات، وألا نحملهم على الشطط ولا الغلط، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. القول الذي عليه 95% من أمة الإسلام أن من والسفا وخرج يقصر الظهر والعصر والعشاء، وإن شاء جمع للحاجة حتى يفرغ من حاجته ويعود. فإن هو نوى أن يقيم في ذلك البلد أكثر من 4 أيام وجب أن يتم صلاة ولا قصر. فإن كان يوم يومين 3 أو لا يدري، كل يوم يقال غدا نسافر، يبقى يقصر ولو سنة، ما عنده علم، كل يوم يقول غدا إن شاء الله نمشي. جلس الصحابة 2 شهر أو 1 شهر يقصرون، الرسول 20 يوم في تبوك ما جل إذن، ما يدري متى يأذن الله بالرحيل. إذن افهموا هذه ولا تسمعوا إلى الأقوال الشاذة، دين الله يجب أن يحترم. إذا خرج من البلد وتركه وراءه يأخذ في التقصير، يريد أين؟ يريد لندن مثلا أو جدة، لما يوصل للبلد ينظر هل يقيم 7 أيام 8 أو كم، فإن قال يقيم 5 أيام أو 6 أو شهر بطل التقصير انتهى، من ثم يتوضأ ويصلي الظهر 4 ركعات. فإن كان 2 3 إلى 4 يقصر. فإن كان لا يدري ينتظر أمر كذا، حينئذ يبقى مسافر، يبقى مقصر، لا يدري متى يؤذن له بالخروج. فهمتم؟ أما طالب يدرس في لندن 6 سنوات يقول أنا مسافر ويقصر، هذا لا يصح ولا يرضى به عاقل. معاشر المؤمنين، إن لنا ولإخواننا مرضى في المشافي والبيوت وهم يطالبونكم بالدعاء لهم، فأنا أدعو وأنتم أمنوا ونحن شركاء في الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض فينا وبيننا من إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفنا شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد